الله الله الله عليك يا دولا. مشاعري وقلبي يهوي وقراي حصريا على موقع djkimo.com. سمعنا سقفة حلوة بقى. عايزك يا أمي تدعلي يكون معايا فلوس وسيبي لنا أولاد الحارة هعرف عليهم أدوس وما تقلقيش ابن الجدع وفي أي جولة يفوز. عارفك يا ناس بتحارب عشان حاجة بنقصة مش عيب يا باكس تبقى من وشايل سواد جواه الله أعلم هي ايه عينك يا واد فضحة. أنا قلت يلا اصحاب وشلة وناس كتير حواليك وقت ما تشكي تلاقي عزوة في الشدة ضم عليك. شفت السند كتر وعدك عشان مغمى عليك حبيت اجيبك وعملت فرق جيت عالطبق ده بابيك. لو قلت يا الله معايا عركة بتشغلوا المواتير وما عادش عايش والملح ده الوطين طلعوا كتير. اللي عاجبه الكلام اللي انا بقوله سمعني سقف عشان نقوله على الريح. جاهزين يا رجالة؟ عايزك يا أمي تدعلي يكون معايا فلوس وسيبي لنا ولاد الحرام هعرف عليهم ادوس وما تقلقيش ابن الجدع وفي اي جولة يفوز. عارفك يا ناس بتحارب عشان حاجات ناقصاك مش عيب يا باكس تتآمن شايف سواد جواك الله ارفع ايدك فوق. قلت يلا اصحاب وشلة وناس كتير حوالين، وقت ما تشكي تلاقي عزوة في الشدة ضم عليك. شفت السند قطرة وعدد عشان مجمعني، حبيت اجيبك عملت فرقة قطع الطبق تبابين. لو قلت يلا معايا عركة بتشغلوا المواتير، وما عادش عايش والملح ده الوطيين طلعوا كتير. قال خسرت فضايا ما كانش جدع معايا، واللي كسبت صرفي جالهم سارة. العمر راح مني وسارة، ولسه ما قابلتش جدع. داري فرحتك علشان تدوم، ده بيحسدك يضع الهدوم. داري شمعتك علشان تقيد، ابعد يا صاحبي عن العيون. مستقدرين دولة. بص يا دولة، انا عايز اشتغل على صفة الرجالة يا كده، مصفصفة على اخوات العريس. صح، المحظوظ يرفع ايده فوق فوق. يا دولة يا عمهم، عاملين حبايبي على الحلا، حلوين قوي في التعليقات، عاملين صحابي في الصور، وفي دقت قفلوا التليفونات. انا نفسي ابطل احبكم، ياللي الخيانه في دمكم، يا اصحاب صحيح اخر زمن، من حب فيكم كرهتكم. هتعيش الدور على مين؟ يا قلنا يا ابو الشيخ، مكنش تبيع الميه ليكم اعتراف. انا من حبايبي بقيت اخاف، بقيت اخاف اخلص له، لا يتقلون المرحة. حصريا على موقع جي جي كيمو دوت كوم. وكسر عينيهم كلهم، اعمل عليهم ميت مزاد، اوعى تعلم سعرهم. هيجيلك حالة نفسية وتروح العباسية، يصبر يا لا يأكلون المرحات، بطل عشم وكرفلهم، وكسر عينيهم كلهم، اعمل عليهم ميت مزاد، وياك تعلم سعرهم. قال خسرت فضايا مكنش جدع معايا، واللي كسبت صرفي بدوم للنهاية. قال خسرت فضايا مكنش جدع معايا، واللي كسبت صرفي بدوم للنهاية. بيخططوا لي عشان تطولي، بيحاربوا علشان يكسروني، دايما في وشي بيضحكوا لكن في ظهري بيشتموني. بتحبوا مين يا مزيفين؟ دمتم غلبتوا الشياطين، اديت رجولة وجدعنة نصبوا لي فرد ومتكمل. بدي العز يا بدي بكرة يجي مكانهم طابور. من قال ان غيابهم فارق ما اللي فارق يلا يغور. اوعك تزعل او تتضايق بكرة مكانهم يجي طابور. اوعى خايف تمسك سايب او تشتري في ناس بيان اسمك نفسك واما تحارب تحارب نفسك من جواك واما تصاحب صاحب حالك وابعد عن كل اللي اذاك والنبي حرك لي شفايفك صلى على النبي. دول بقى الشواق دول بقى عشان اخوات العريس صح الشواق دول لاخوات العريس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جدعنا هتقول لك دول اسيادنا. ايوه احنا اسود على اي قرود ما تجيش تدنا. قالوا الصحاب دول كذبة انا قلت لهم بحقيقة انا عبد صاحب جدع كذب في اي دقيقة. قالوا الصحاب دول كذبة انا قلت لهم بحقيقة انا عبد صاحب جدع كذب في اي دقيقة. الصبح بشقى بالليل شبر او محدش خيره علينا. لا الشوية دول عايزين على الرايق الشوية دول عايزين على سقفة الرجالة. الصبح في شاب الليل شبر او محدش خيره علينا وإيدينا شقيانة ومتشقة بس الخير فينا. عايشين بنضيع وبنتدلع من خيرنا ومجهودنا وعنينا مليانة اما انتوا عنقوا يا لا في يومنا. الصبح في شقب الليل شبر او ما حدش خيره علينا وإيدينا شقيانة ومتشقة بس الخير فينا. عايشين بنضيع وبنتدلع من خيرنا ومجهودنا وعنينا مليانة اما انتوا عينيكا يا ابن في يومنا. شقيان في عز الحر والجسم بدا يسمر عقل بالدنيا عافر عشقا ومضطر. شقيان في عز الحر والجسم بدا يسمر عقل بالدنيا عافر عشقا ومضطر. لغالب الله هبطل اعتبر حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. المحظوظ ايده فوق ابعت يا لولو ابعت ارفع ايدك فوق واعمل كده.